أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا كما وعدناكم أو وعدناكم أننا سنتكلم في تصحيح مسألة، وهي فيما يستدل به العامة، يعني عامة الناس سواء عالمهم أو غير عالمهم، من آية سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقلنا إن استدلالهم بهذه الآية لا يصح فيما ذهبوا إليه منه. الآن عندنا مسألة ما يشيع في الناس استدلالا بآية. احنا قلنا دائما إن الآية حق لا محالة، أي آية في القرآن حق لا محالة، ولكن الاختلاف في فهم الناس لها، فيعقلها فلان عقلانا غير ما يعقله آخر، فلا عقل هذا حجة على هذا ولا العكس، حتى يأتي أحدهما بالبرهان المبين. واضح يا أخواننا؟ هلا الآية التي نحن في صددها، الآية التي في سورة الإسراء، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالناس لا تفهم منها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ان الله لا يعذب المشرك او الكافر ما لم يرسل اليه رسولا. هذا العذاب متى؟ يوم القيامة. ان الله لا يعذب كافرا ولا مشركا ما لم يرسل اليه رسولا، وهذا فهم الناس. انما اذا جئت تقرأ الآية في حوضها في الصورة تجد ما يوحي بغيرها. نقرأ احنا هذه الآية، كنا من سورة الإسراء، الآية بتقول قبلها انتبه، قال: وكل إنسان استمع، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اسمع، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. انتبه الآن كيف يتكلم الله عن الفردية، كما قال في سورة النحل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. الآن كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. استمع: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اسمع: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ضع 100 خط تحت هذه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى، هذه بعد الآية، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. اسمع التفرد: ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. شيك شيك. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هاي هي هاي شيك. وإذا أردنا، هذه الآية اللي وراه، بدنا نقرأ كل الكلام: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. في قراءة متواترة: أمرنا مترفيها. اللي شائع بين الناس: أمرنا مترفيها، لا أصل لها، شاذة جدا، يعني برا الـ14 حتى. أمرنا مترفيها، أو أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم أن يفعلوا الحق ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناهم، فدمرناهم تدميرا، فدمرناها تدميرا. انتبه: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك هاديا، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هذه الآن احنا قرأنا كل هذا الكلام. مين قال انه هون الله بيقول لك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في الآخرة؟ الآن احنا هذه سورة الإسراء، شيء انتقل بعدها بآيات يقول لا إله إلا هو: وإن من قرية، اسمع، هذه الآية في نفس السورة، والقرآن يصدق بعضه بعضا، لا يضرب بعضه ببعض، استمع. قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها اسمع قبل يوم القيامة استمع أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فالله بيقول لك إن من قرية هذا تخصيص مطلق يعني ما في قرية ستخرج عن هذه القاعدة. إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. إنما الشاهد قوله قبل يوم القيامة تباه قبل يوم القيامة. فقوله لا إله إلا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعذاب نوع عذاب أو معذبوه عذاب في الدنيا فالعذاب عذاب الأمم وعذاب الناس. هون الآن يتكلم الله عنه في الدنيا ليه؟ الله كتب عهدا سنة قانونا أن يهلك كل قرية قبل يوم القيامة أو يعذبها عذابا شديدا. ثم قال لك ما بعذب حتى أبعث رسول. هذا يقتضي إذا ما في قرية إلا سيعذبها إنه ما في قرية إلا سيرسل إليها. دليلنا من سورة فاطر وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. ما في قرية إلا خلا فيها نذير. هلا ثم قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ولا يهلكها حتى يبعث فيها نذير. وهو بعث في كل قرية نذير. واضح أخواننا؟ ثم وإن من قرية إن قرية إلا خلا فيها نذير. ثم الآية التي في سورة القصص عظم الله في سورة القصص قال الله وما كان ربك مهلك القرى. هي نفس الكلام وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. طب اجمع إن الله سيهلك كل القرى فما في أمة إلا بعث في أمها رسول. واضح هذه بتلك واضح هذا قانون. فقال وما كان ربك مهلك القرى فهم يا سامح وبعدها برضو بشرح لك إياها أي شيء يعني بدك بشرح لك إياها. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. إيش يعني في أمها؟ في أصلها وأول نشأتها. بحيث إنه أنت تسمع مني من أبيك أو أبي أبيك أو كذا فأبوك بلغه والأصل إنه بلغ. فأنت الله لاحظ في نفس سورة الإسراء شوف ما أجملها قال ربكم أعلم بكم يشأ يرحمكم أو يشأ يعذبكم. فهو يعلم أنت كم بلغك من الحجة وكم بلغك من النذير وكم بلغك من الرسالة عليها يحاسبك. لاحظ وربكم ربكم أعلم بكم يشأ يرحمكم أو يشأ يعذبكم. وقلنا إن مشيئة الله لا تخضع لهوى إن يشأ أو يشأ. مشيئة الله تخضع للعدل والعلم والحكمة. واضح أخواننا؟ واضح؟ هذه مش زي مشيئته مشيئ والله أنا شو بحب لا مش شيء. واضح أخواننا؟ فبيقول في القصص وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. طب هو سيهلك كل القرى ليه؟ بظلمه. واضح أخواننا؟ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ليه؟ بظلمه. وقبل أن يهلكها هي ظلمت فيرسل إليها رسولا أو نذيرا. إنما الآية التي يستدل بها الناس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا العذاب عذاب الدنيا على اعتبار أنت متعتنا في الدنيا أجلا ممدودا. ما منشوفك إلا أنت أهلكتنا ليه؟ ما بعرفش ليش أهلكت يعني ما ليه أسقطت علينا لا نعرف. إنما فهون حقه عليك حقك عليه أن يرسل إليك أنك ظلمت تنبه كما قال في الأعراف وفي الأنعام لا إله إلا هو وما أرسلنا في قرية من رسول إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ليه لعلهم يضرعون. فبشد على القرية حتى يرجعها إلى دينها الصواب. واضح أخواننا؟ إنما هلا هون بدنا ننتقل. طيب ما حال الناس في الآخرة؟ هات في عندنا آية وفي عندنا عقل يقرأ الآية. قلنا أولا إنه اللي بيقول إنه الله لا يعذب ما لم يرسل إليك رسولا ولو كنت مشركا أو كافرا هات نشوف بالعدل بالعدل. عندنا بروفيسور فيزياء وليلة ليلة بحاول يبطل نظرية اينشتاين. هندوسي في في ولا في؟ مش ممكن ما فيش. وليلة ليلة ما عندهم صواريخ وما عندهم هذول فيزيائية. وبعد ما يخلص وبيحسب بالفلك وعنده أرصاده وعنده آليات. بعدين بيروح الليل وبيرتاح وبيغسل ايديه وبيسجد لمين؟ لاستثناء البقرة. حين بدي اشوف ما فيش عندك رسول. انا فهم ما اجكاش لا نذير ولا رسول بس بدي افهم يعني هل هات ارسله الى الله تعال يا بروفيسور مش انت كنت شايف شفت النجم الفلاني بعده شوف ضبط السماوات والارض البقرة تبعتك شو كانت تعلي شوف مش كانت تاكل تبن انت كنت تستعلي على التبن. لاحظت يعني روي ان احد الاعراب المشركين ذهب الى ربه الصنم ليدعوه فوصل عنده فرأى ثعلبانا قد على رأس الصنم وبال على رأسه فقال هذا الاعرابي بيتا من الشعر بس انا بدي اكسر البيت قال رب يبول الثعلب هيني كسرته يبول الثعلب على رأسه كسرته انا رب يبول الثعلب على رأسه الا ساء من تبول على رأسه الثعالب. شفت شو صار؟ لا انتبه يأتي الرب وأن تبول الثعالب على رأسه. واضح اخوانا الان يعني هذا بالعكس الله يراك تقف على مفترق طرق ولو كنت هندوسيا او كافرا تعبد متى وقفت على مفترق طرق فحتى لا تخطو لاحظ فتموت نظرت يمنة بقول لك ربنا بس اللي بتطلع يمين وشمال حتى لا يهلك علي ان ينظر فيما يعبد. تعالنا اقول لك عبدت البقرة لما لم تعبد الجمال بس عبدت القمر لما لم تعبد الشمس فاذا تلجلجت قلت له والله لا يبقى ما كانش متبين بس يبقى عبدت على غير بينة تابع. انما لو قلت له انا بقول لك لماذا عبدت الشمس غير القمر لانني ولا لسم لاحظني انما في مجال. هلا هات لنرى الآية اللي قرأناها من سورة الإسراء لما قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا هذا من كل إنسان بفهم هندوس كبير صغير طبعا بعد الحلم الله لا يؤاخذ ما لم يبلغ الحلم مشيت يعني أي إنسان ما بلغ أو مجنون أو نام ما بحاجة شيك أكوان دي معروف. هلا جبنا كل إنسان يعني بالغ راشد كل إنسان انتبه مع بعض الآية كفى بنفسك اليوم عليك حسيب فكل إنسان كفى بنفسه اليوم هذا بدنا نحكي معك نشوف شو مالك أعظمها أعظم الله سورة القيامة مش احنا مكنا هذا يوم القيامة في سورة القيامة ماذا قال الله بل الإنسان أنه إنسان مخصص ولا مطلق على نفسه بصيرة اسمع ولو ألقى معاذيره من بين المعاذير الكبرى يا رب ما أجنيش شو ما ذكر فأنت على نفسك بصيرة من غير ما يأتيك رسول ففي حدود دنيا دير بالك الله لا يعني زي ما قال لك ربكم أعلم بكم لا يحاسب إمام كابن تيمية رحمة الله عليه أو الإمام الشافعي الإمام الشافعي فكرك يؤاخذ كما يؤاخذ رجل مسكين في طرف المدينة يبصر علم ولا لم يعلم أصول الدين لا يؤاخذ فيؤاخذ هذا الرجل في حد الأدنى من علمه ويؤاخذ رجل كالإمام الشافعي فيما أنعم الله عليه ويؤاخذ رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام بما عنده من العلم. يعني الله قال لنساء النبي لستن كأحد من النساء على أي اعتبار حيث النبوة يعني أنت يوم يوم تحت نبي ترينه يصلي مش ويأكل معك أنت هلا كأحد من النساء واحد يعني ترى عند راعي كامرأة تحت نبي لاحظ فهذا الفرق حق لله ثم لا يظلمك قديش أنا أنعمت عليك من العقل والمال والنفس براجع كل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فاللي قلنا لك إياه إنه الله يوم القيامة ما بيجيب رجل يعني كان عايش في طرف إفريقيا أو في أوروبا لا يعرف شيء إطلاقا عن الإسلام وبكله يلا بدي تقول الفرق بين المذهب الشافعي والحنفي يلا أو بتروح على الناس سلفة ولا يسألوه حتى عن نوح. ليه؟ لا يعرف نوح ولكن يسأله لاحظ بنفسي عنك شيء عنك أنت ألم تكن تسمع وترى؟ هل رأيت الشمس وهي تغيب عندما مرضت؟ ما كيف كنت تطعم وتأكل؟ ليه؟ ألم ترى أنك كنت تنام؟ بسألك السنة ألم تسأل نفسك يوما من الذي خلقك؟ من خلق أباك؟ أبس لا سألك ولم يسأل لا في قبلة ولا في صيام ولا في صلاة ولا في حج. لاحظ هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عليك أن تقرأها مع سورة نفسها اللي هي في سورة الإسراء مع الآية نفسها وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة سمعت يا شيخ أو معذبوها عذابا شديدا. إنما يوم القيامة كل إنسان كما قال بل الإنسان على نفسه كله الإنسان بصيرة حجة يعني كل واحد حجة الله عليه من وين من نفسه ولو هذه مهمة ألقى معاذيرا بل المعاذير يا ربنا ما أنا ما قرأت أنا ما هو ما هذه معاذير أنت على نفسك حجة واضح إخواننا ثم تتفاوت الحجج فحجة الله على نبي ليست كحجة الله على سفيه جاهل ولا لا إخواننا ولا على أبله ولا على أحمق حجة الله على محمد ليست كحجة الله على عيسى بن مريم واضح تتفاوت واضح إخواننا طيب بقيت آية أخرى عظم الله الصورة اللي ذكرتها يا سامع من سورة ياسين إن الله قال إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم هذه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فاستدل بها من استدل إنه أبو النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما أنذر بالتالي لا يعذب شيخ وقلت لك الآية صحيحة إنما مين خلق إنه فهمك صحيح بدليل أنه أفهم أنا أم أنت أم محمد في القرآن عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنه قال إن أباه عبد الله أبو النبي في النار وأن أمه في النار وأنه استأذن الله أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له لاحظت؟ لا واضح؟ الآية التي في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا انتبه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه اللي في سورة مريم لأستغفرن لك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفر كما في سورة مريم لا هذه ما لاش السجن تحول لاش لا اسمع ما أخذ. انما الايه اللي كانوا يستدلوا فيها ايه الايه لتنذر قوما ما انذر اباؤهم هيك فيه منيح طيب هيو هيك احنا فهمنا الايه النبي كيف فهم الايه بيقول لك ابوي في النار نقول ابو ابراهيم انذر باعتبار ان ابراهيم انذر اباه طب ابو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفهمنا لم ينذر ليه طب ليه هو في النار اقول لك ليه مش قلنا من سورة القصص وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا أم العرب وأم القرية اللي فيها عبد الله أبونا النبي محمد كان في أمها رسولا مين ما هم انت عند البيت انت اسأل عبد الله أبونا محمد قل له بيت مين هذا يا سيدنا شو بقول لك بيت مين بقول لك بيت إبراهيم مين إبراهيم بقول لك النبي يعني ماله شو كان يعبد اكم صنم كان عنده استدل بالآية انه هو في قرية حق عليها حق الله عليهم وانه بعث في امها رسولا. في ام هذه القرية كان فيه ابراهيم وكان اسماعيل عليه الصلاة والسلام، فكان فيها نبيان في امها، فهو عبد الله وابوه عبد المطلب وابو طالب كلهم كان في امهم كان في رسول، فحق عليهم. هذه واحد. اثنين، لتنذر قوما ما انذر اباه. اول شيء الاية تحتمل عربيا وجهين. اول شيء لتنذر قوما ما، هذه للنفي يعني لم ينذر اباؤهم. والثاني لتنذر قوما كالذي انذر اباه، يعني لتنذر قوما ما انذر يعني مثل ما انذر اباه، تنذرهم ما انذر اباه، تعطيني ما اعطي ابي، تنذرني ما انذر ابي. فالآية تحتمل الوجهين، تنذر قوما ما انذر اباؤه، هذه واحدة. الثانية لم ينذر، نعم لا ما انذر اباه، هذه نحن. هذه اللي اقول اخوانا، وانا حقيقة اتبنى هذا، انه الآية اصلا تعريض، تعريض واستهزاء، كما قال الله في أول البقرة الله يستهزئ به، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هذه حجتهم هم، هذه أعذارهم، بدنا ننذر قوم لأنهم بيقولوا أنه ليه هم هيك، لأنه آباؤهم لم ينذروا. لاحظ أنت عيلتك أنت أم أبوك؟ الأصل أنت، يعني ما لك ولأبيك لتنذر قوما، يعني بيقول لك ما هو آباؤنا لم ينذروا، طب أنت تنذر مالك ولأبيك. لاحظت؟ فالآية تعريض، لتنذر قوما، اسمع هاي الدليل أنها تعريض، ما أنذر آباؤهم يعني على حجتهم فهم غافلون. لاحظ، لقد حق القول على أكثرهم. لاحظ، فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناق، قبل شوي كنا لطفين معاهم على يفترض، إنما هلا الآن بيعذبهم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي، انتبه الآية التي ستلي، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا هو قال لك أنه أبوي ولا مش أبوي، لا هذه حجته والكذاب، بدنا نمشي معاه، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. لاحظ، فهم غافلون، إنما سواء عليك أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واضح؟ فهو الله ساق حجة عليهم، لأن هذه حجتهم من أنفسهم لأنفسهم، إنه إحنا غافلين ليه؟ لأنه لم ينظر آباؤنا. إحنا ليه غافلين عندهم؟ لأنه لم ينظر آباؤنا. الله بيقول إنه كذاب، ولو أنظرتك أنت لا تؤمن، أنت لا حجتك مش إنه أبوك لم ينظر، أنت لا تريد أن تؤمن بدليل لا التي تليها ببضع آيات، قال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لاحظ، هلا اقلب وراء الصفحة، اضرب لهم مثلا اصحاب القرى، جاء المرسل فعززنا بثالث قالوا إن قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم. لاحظ، هاي ما بدهم يعني ابوي ولا ما ابوي ما اله. لاحظ، انتبه في سورة ياسين نفسها ماذا قال الله؟ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهو حجته لا يريد أن يؤمن أصلا، فقال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما هذولا كما في أول البقرة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ولكنه يتحجج، لاحظ، ويتعلق بحجة أبيه أنه لم ينذر آباؤنا. لاحظ، فالله أتى بحجته اللي قال أنه ما أنذر آباؤه، فقال لتنذر قوما كما يدعون لم ينذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم. لاحظ، فهم لا يؤمنون سواء كان أبوه أو عدم أبوه. فهذه الآية ما كانت حجة، ولا الله كان يرطب لهم أجواءهم، كان يعرض بهم ويهددهم نيح ويسوق كلامهم، كما قال في هود ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هو اللي بيقول هذا الكلام، واضح اخواننا؟ انما تبقى الآية العظيمة التي في سورة القيامة، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. عظم الله، سورة ياسين في الاخر، لاحظ شوف ما اجملها، قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. استمع، مش قاعد يقول الله أولم يروا أنا أرسلنا إليهم رسلا، الله قال أولم يروا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهو الله من حقه أن يراجعك فيما بين يديك سمعا وبصرا وفؤادا وخلقا. شيخ فهم لا ما واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم. شوف إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. انتبه، أولم يرى الإنسان، هذه هاي الله يكلمك نفسا واحدة. شوف الآن مش لم يأتك بنبي ليحاجزك، قال أولم يرى الإنسان إن أنا خلقناه من نطفة، بدمكش رسول الآن أنا بقول فإذا هو خصيم مبين. استمع، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. وحتى لو بدون قل، بدون قل في سورة مريم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، قال الله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هذه بدون نبي، هاي بقول لك أولا يذكر، وما قال لك أولم تسمع، أولم يقول لك في قراءتين أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هيا يبقى الله يحاجج الأنفس نفسا نفسا ولو لم يرسل إليها الرسول، إنما الرسول والكتاب تمام العلم والهداية حتى يعذر لا إله إلا هو من خلقه. حديث النبي الصحيح، ليس أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل المرسلين، إنما هو لا إله إلا هو، حجت على نفسه ما أعطاك من السمع والبصر والفؤاد، ألم ترى الماء؟ ألم ترى النبات؟ ألم ترى خلقك وخلق بنيك؟ صراحة الآية ويتأخذ ربك البنيك. نعم أحسن، طبعا هذه الحجة، إنما في سورة ياسين نفسها شيخ، كما إحنا بنأخذ إسراء ياسين نبني عليها، في ياسين لما الله حشر العالمين وجمعهم قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذه الآية عموما ولا تخصيصا؟ طب كيف عهده؟ أنت بتقول في ناس ما أجاهم، وهي حقيقة، ولكن في عهد بيننا وبينهم ولو لم يرسل الرسول، ألا تعبدوا الشيطان إني إنه لكم عدو مبين. واضح، ولكن الإنسان بالفعل يفر من هذه الموعظة الصالحة من نفسه. بدل تعرف دليل انه موجودة، العلماء الكبار غير المسلمين والمؤمنين يبقى يبحث ويحدث نفسه، ليه؟ نفسه مش قابله حتى يهديه الله، او يعني بيكون عنده خبث. الان عندنا حديث صحيح لازم ايش يصير، طب تسمح لي اكمل الحديث ونبكي للاخر بعد اذنك. عندنا حديث صحيح في صحيح مسلم، يعني لا ينبغي أن نمر على مررنا به من غير هذا الحديث، ولو لو أننا لم نمر لكنا كأحد العلماء الأكابر. كم من عالم كبير حرر مسألة لم يبلغه فيها حديث، يعني في حديث ما كانش بيعرف، فلو لم نعرف هذا الحديث كان. ولكن هذا الحديث هو الحديث الوحيد في طرف المسألة الذي وجب فيه النظر. ليه؟ هذا الحديث في مسند أحمد من رواية صاحبين أبي هريرة ابتداء والأسود بن سريع، تعرفوا الأسود؟ ذلك الشاعر اللي أتى النبي قال له امتدحت ربي منيح، وقال له إن ربك يحب المحامد، ولم يستزد ولم يسمع الشعر ولو كان مدحا لله. واضح أخواننا؟ طيب هذا الحديث بيقول له المقدمة مهمة، ثلاث روايات، أربعة يحتجون يوم القيامة، أو في رواية أربعة يمتحنون يوم القيامة، في فرق كبير. يحتجون هو بدأ بالحجة، يمتحنون الله بدأه، مظبوط؟ إذا أنت احتجيت إحنا بنسألك فلك حجة، أما تمتحن فيه. إنما لا نأخذ الروايتين، ما مين هذو الأربعة؟ أصم لا يسمع، وأحمق، ورجل هرم يعني في راس في آخر عمره، مش هرم، هرم في آخر عمره، نيح و قلنا أصم وأحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة، جميل، في الفترة، لا يعني في فترة ما فيها رسول، يعني لم يشهد محمدا عليه الصلاة والسلام، بين إسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام في المدينة، في فترة ما فيها رسول، هو أجى فيها بده يحتج، يقول لله أنت أرسلتني لأولين إبراهيم وأرسلتني لآخرين محمد، أنا لم ير يعني لم أرى أحدا. هذول الأربعة يحتجون يوم القيامة. هذا حديث في مسند أحمد بسند صحيح بإذن الله. إنما اسمع الأصم الذي لا يسمع شيئا يقول يا ربي جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيئا. فهو قال الله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسه. خليه. صح. الثاني الأحمق قال يا ربي جاء الإسلام والصبيان يرمونني ويقذفونني بالبعر، بالإحجار وبالبعر اللي بتعرفوه. الرجل الهرم قال يا ربي جاء الإسلام وأنا لا أعقل شيئا، والرجل الذي في الفترة قال يا ربي جاء الإسلام ولم يبلغني منك رسول. فكرة خلصنا. هل المفروض بحجة الناس يقول لهم الله حق معكم، أشهد بالله حق معكم، افتحوا لهم أبواب الجنة الثمانية من أيها شاءوا يدخلوا ولو عبدوا العفاريت. مش ما حقك، ما انت كان أطرش، مش هيك بتقول؟ هل احنا بنقول هو لاحظ لم يبلغه رسول؟ اه والله حق، ما لو حقك مش لم يبلغه رسول، هذه حجتك. طيب والأحمق؟ ما هو كان أحمق. حتى الأحمق لاحظ، بدنا نشوف. تعال. فيمتحنون، طلع مع أعظم الامتحان. فيأخذ الله عليهم المواثيق أن يطيعوه ما أمرهم. بكلهم بيأخذ عليهم ميثاق، إذا أمرتكم بشيء تطيعون؟ بيقولون نطيع. هم هلا يعرفون، هلا هم وين؟ هلا مباشرة، هلا هم ما في حدا. أيوة تطيعون. فيعطون الميثاق فيؤمر بهم إلى النار. مش أنتم تطيعون؟ على النار. لاحظ. فقال عليه الصلاة والسلام في روايته فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. في رواية ثانية فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى سحب إليها. إنما الله ما خلص عشته على اعتبار الآن أنت تعرفني، لا ننتهي، ما مش راح تروح. فيش واحد كان بيعبد بقرة أو صنم بدخل الجنة أبدا، حتى لو لم تبلوك الرسالة في الفترة يوم ليام بسألك تعال أنت شو بتقول. هل هو الله سيسأل أسئلة فهو سيحتج، يقول له ولو ولو ولو ولو أنا ما سمعت رسول. دير بالك، أنت فاكر أنه هذا اللي أنا سمعته ما لن يكون؟ سيكون. شفت الحركات اللي أنا عملتها؟ بيكون أشد منه. يقسمون لله كما في آخر سورة المجادلة، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. يقول له والله، طلع أنت لما تيجي تحلف لصلاح بعرف، تقول له والله والله والله والله والله، وأنت عارفنا كذاب، أنا شو بعرفني؟ إنما تعرف تقف بين يدي الله، تقول له والله أقسم والله وعزتك، وأنت عارفنا كذاب، ولك يا رجل ألا تعلم أنه يعلم ما زعم؟ وبقول له والله هو مسكين وهذا آخر أمل، هو بقول لك لعل الله برك يحكم. لاحظ، إنما سيقسم لله وبقول له أبدا لا أقبل على نفسي شهيدا إلا من نفسي. فهذا الأصم بيقول له الله أنت ما سمعت. ما هو واضح من الحديث إنه الله يعني بلاهم لأنه أنت ما سمعت. طيب ما رأي أنت؟ هذه حجة كذاب، ما سمعت. طيب ما شفتش واحد كل الناس لاحقينه وبيصلي على قبلة غير قبلته؟ ما شفتش شيء زي هيك؟ أنت كل شيء بس بالسمع؟ طيب ماشي، لأنه غير هيك. طب الأعمى ممكن يقول لك أنا ما رأي، سمعتهم بيحكوا ما تحقق. ولكن واضح انه هو حجة من نفسه، والله ما قبلها حجة بدليل امتحنهم الامتحان الشديد حتى يجينا كذاب. ولو صدقتني لكان خيرا لك، فلما صدقتني فأطاعت أدخلتك، انا ما في عندي لاحظ. فدخل النار فإذا هي برد وسلام، وإذا لم يدخلها سحب إليها. واضح هذول الأربعة؟ انما واضح الكلام، واضح اخواننا فيها. لا بيدخل النار، بيقول له ربنا ميثاق تطيع. ايوه تطيعني اذا امرتك، بيقول له بطيعك كل شيء، كل شيء. انا اخش على النار. هل هذه فتنة بالفعل؟ شو اخش؟ هل اذا دخل تكون عليه بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم؟ ليه؟ ببرد الطاعة انك صدقت الميثاق. هلا اللي ما قبل قال له على حساب انت كنت بتقول لو انك ادركت الاسلام اطعت الله، هيني انا مش رسول بيقول لك اطع الله، بيقول لك الله انني انا الله، ادخل تفضل بديش ادخل. عظم الله، بدي اعطيكم حديث عظم الله عظم الله. هذا حديث في صحيح مسلم وله شواهد في مسند احمد، ولكن الحديث في اصله في الصحيح في صحيح مسلم وله شاهد في مسند احمد بتوسعة، انما الحديث عظيم جدا عظيم الله كمان اكثر اكثر. هذا الحديث يستحق، قولوا اللهم قبل ان نسمع الحديث امنا النار وامنا جهنم الا ندخلها ابدا. اللهم اعطنا امانا لانفسنا ان تدخلنا الجنة، فتحفظ علينا ملتنا وديننا وايماننا. نقول اربعة ظاهر نفس الريحة اربعة يخرجون من النار، اربعة يخرجون من النار يعني كانوا في ممن استحقوا النار استحقوا النار ثم اخذ بامر ما ثم يؤمر بهم الى النار كمان النار. واضح انه هذه فتنة وامر يريد الله ان يعلمنا بهم وهم يستحقون، لا يظلم ربك احد. اخرجهم من النار، بعدما اخرجهم امر بهم مرة اخرى الى النار، فالتفت احدهم فقال يا ربي اني رجوت بعد اذ اخرجتني منها الا تعيدني فيها، انا كنت متوقع انه اذا بتطلعني بترجعنيش. فقال الله فانا لا نعيدك فيها. سمعتوا؟ اعيد اعوذ بالله. اربعة اخرجهم الله من النار ثم امر بهم الى النار، فالتفت احدهم يعني واضح التفت احد امتين، مش بالضرورة التفت قبلا، قد يكون التفت انتبه انه هاي قد تكون حجة. لاحظ، فالتفت احدهم قال يا ربي اني رجوت بعد اذ نجيتني واخرجتني منها الا تعيدني فيها، يعني انا حسبت اطلعنا اكيد شو مرجعنا، يعني هذا حسن ظن، فالله من حسن ظن العبد به قال فانا لا نعيدك فيها. هذا ربنا الذي نعبده لا اله الا هو، واضح يا اخواننا؟ هذا ربنا، وهذا ببالك هذا من اهل النار. انتم باذن الله من صبر وثبت منكم وصدق في دينه بينه وبين ربه خير من هذا، هذا كان استحق النار. لاحظ، فرحمه الله، استحق النار فما بالك انت باذن الله لا تستحق النار ابدا. يا اخوانا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. انا ابحث عن سند الى الان لا اجده، ولكن اوقن انه صحيح، عن ابن مسعود عن نفسه، يعني هذا من المرفوع لانه ما بيقدر يقوله من هيك، انه قال ابن مسعود رضي الله عنه ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لا تخطر على قلب بشر بدون حس، انا عند ظن عبدي به، انما ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لا تخطر على قلب بشر. هذا لا نجد لها سند. السند في صحيح مسلم انه ان لله 100 رحمة طباق ما بين السماء والارض، ما بين السماء كل رحمة طباق ما بين السماء والارض، يعني بتعبي السماء والارض، انزل رحمة واحدة بها يتراحم الخلائق من ادم الى يوم القيامة حتى ترفع الدابة حافرها لا تطأ صغيرها، والطير والوحش والسباع، يعني انت بتشوف الاسد كيف وحش عليك بس هو مع اولاده كيف، لاحظ شوف اللبوة كيف، انا شوف لبوة هجمت على ضبع حقيقة مزعت جراح واكلتهم وسحبتهم وجابتهم وهي يعني خفيفة رحيمة ذليلة لجرائها، شوف هالوحش، فعند اولادها بترمي حالها وبصيروا يدعسوا عليها وبضربها في راس وبدعس عليها، ولاحظ شوف هذه الرحمة، ولا تضربه الا براحة يدها، تطلعش المقالب عليه بتطلع. هذه الرحمة من مين؟ من اثر الرحمة الواحدة من يوم ادم الى يوم القيامة، فابقى عنده 99، شوف فإذا كان يوم القيامة لاحظ مش بيرحمنا بتسعة وتسعين، أتمها بتسعة وتسعين. تعرف شو يعني؟ يعني هذه اللي في الأرض ما خلصها، فإذا أجي يوم القيامة بتضلها فتبقى هذه، فيضيف عليها تسعة وتسعين لعباده المخلصين. جدارة. اللي دخل بالنار هذا بجدارة. واضح أنه هذا سباق ماراثون اجتاز كل الحواجز. الرسول حاجز مانع عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والدواب التي تقع في النار يقعن فيها وهو يحجزها، يعني بيبعدها عنه. ذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم بحزماتكم عن النار وأنتم تغلبونني تتقحمون فيها. يعني انت لاحظ واقف على النار بدك، فانت شو بتسوي؟ بدك من بدي اعدي، من بدي اعدي، بعدين تجي بتطز وبتطز من فوقه. والله انك بطل اشهد بك، ما شاء الله عليك قدرت تتجاوزه. هاي واحد، هاي رسول، القرآن وحاجز مش ايه؟ المرض، التذكرة، الايات من غير الرسل والكتب، حتى اذا كان يوم القيامة يشفع فيك الصديقين والصالحين والنبيين حتى يشفع جبريل وميكائيل والانبياء حتى يسجد عليه الصلاة والسلام عند العرش. كلكم اللي في صحيح مسلم الحديث اللي في الصحيح لما الله قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ان لك ثلاثة دعوات لا ارده، ثلاث مسائل لا ارده، فاخذ تنتين قال اغفر لامك، ما هي الوحدة لا ترد، والثانية فانت ضامن انك الثالثة طلع قال خبأت الاخيرة ليوم يرغب الي فيه الخلق حتى ابراهيم. والله خير له بقول لكش لا، وسيأتي عند العرش ويسجد عند العرش فيلهم من المحامل ما لم يفتح على احد، ثم يقال له ارفع رأسه فيرفع شبهه وكل امه. مين اول من سأل؟ لا انت يا شيخ.